تفضل. عليكم السلام. طيب، تقول ما حكم أخذ الإجازة الاضطرارية في رمضان وذلك لأداء العمرة؟ السائلة تقول شيخ هذا لا يجوز، لأن العمرة من ضرورة، العمرة السنة، والقيام بوظيفة عمل واجب. لكن الحمد لله فيه إجازة، فيه إجازة العيد